شفنا كان الشيخ احمد شاكر رحمه الله عليه هذا التاريخ نازل ولا نازل من عند العوارة هذيك او من اقتراض منك والله ربي يطول من الشيخ احمد شاكر شفنا قال في الاخوان اول ما ظهروا كلمة المرة انتقدهم جدا وقال انهم خوارج القرن العشرين. ايه رايك في هذا الكلام بالنسبه وهو معذور طبعا للشيخ؟ ولا دوري يا شيخ دوري ومن اللي عند الناس الدنيا طول لك يا ابن زياد. ما رايكم في قول الشيخ زياد وقد ثبت عنه فعلا من النقاش هذا؟ والله ما استطيع ان اقول اخطا ما اصاب لاني لم اكن شاهدا. عمين وعمين الافتداء وين عدوين عدوين من تحت الجسر؟ نعم تحت الجسر ما شاء الله وفيت معك. نعم لعلك تذكر من قصصت عليه قصة لقاء الأول مع الشيخ حامد حامد التقي التقي نعم من قصصت عليه في القصة نعم وكيف انه جاء الحديث عن سوريا وقعوا هناك والاخوان المسلمين قالوا الاخوان انا انكرت عليهم الصادق قال لهم كذا ليش ذكر له الله حوادث مع فاروق وطارق قلت له يا شيخ انت تستطيع ان تتكلم مع الاخوان المسلمين في مصر لانك تعرفهم لكن من الظلم في مكان يا بسم الله لكن ان تتكلم عن اقوام المسلمين في كل مكان ومنها بلاد الشام هذا ما يجوز لان لا تجوز ويجوز من الاخرى كما تعلم. فهذا اليوم ايضا بالنسبه لهذا السؤال يعني ما الذي هو احمد شاكر اخذ عليهم حتى رماهم بهذه التهمه الشنيعه القويه بعضي لذلك انا ما عندي راي من هنا لأن الإخوان يعني في سوريا أفضل من الإخوان في عمان. نعم عندهم تربية ومتربوا على أيدي المشايخ. نعم.